الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا ومقتدانا سيد الساجدين عليه السلام: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد أصبحت مقبلة. ألا ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أسأل الله تعالى بحق إمامنا سيد الساجدين وزين العابدين أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. علماء النفس قالوا: هناك قوانين تحدد سلوك الإنسان في حياته العملية، والإنسان لا يستطيع أن يخرج عن إطار هذه القوانين. وأنا بين قوسين فقط أقول: هذه القوانين التي ذكروها علماء النفس في الحقيقة ما نقدر نقول هي قاعدة كلية، مو يعني 100% الإنسان ما يقدر يخرج عن إطار هذه القوانين، ولكن 95% الأمر هكذا، 95% الإنسان لا يستطيع أن يخرج عن إطار هذه القوانين الأربعة اللي الآن أذكرها بشكل سريع. القانون الأول، علماء النفس قالوا قانون اسمه قانون التربية، وطبعا كلنا نعلم أهمية هذا القانون في تحديد سلوك الإنسان. كلنا نعلم إذا الآباء والأمهات قصروا في مجال التربية أي كارثة تحل على الجمعية البشرية، بل كلنا نعلم أيضا بأن غالبية المشاكل والويلات التي اليوم مجتمعنا الإسلامي يعاني من هي بالواقع من سوء التربية. حقيقة الآباء قصروا، الأمهات قصروا، الشباب أيضا قصروا. طيب يا أخي العزيز، إذا أنت أبوك وأمك ما خصصوا لك مساحة كبيرة في هذا المجال، إذا أبوك فقط اهتم يعطيك فلوس، طيب أنت الحين ثقفت، أنت شاب داخل معهد، أنت شاب في الجامعة أو مخلص دراساته، إذا أبوك ما علمك ليش أنت اليوم ما تقرأ؟ ليش أنت ما تتعلم؟ فالكل قد قصروا في هذا المجال. على كل حال، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لأهمية الموضوع نرى سلام الله عليه يضع قاعدة يعلمنا كيف نربي. البعض من الآباء لما تسأله تقول له: حج ليش قصرت في مجال تربية ابنك؟ اليوم مثل ما يقولون القطار فات، ابنك صار عمره 20 سنة، عمره 25 سنة، ابنك ما خضع لمنهج تربوي صحيح، ليش قصرت في مجال تربية ابنك؟ يقول سيد والله ما كنت أعرف، أنا كنت أفكر لما أعطي فلوس، كنت أفكر لما أقول له بابا تعال ادرس، كنت أفكر هذه هي التربية، ما فكرت أنه هذا ابني لازم أعلمه مسائل الحلال والحرام، ما فكرت هذا ابني لازم أعلمه أقول له بابا هذه العقيدة الصحيحة حتى لما يكبر لينحرف في المجال العقدي، ما كنت أعرف. طيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أيها الأب إذا ما تعرف تربي، مو عيب واحد ما يعرف، إذا واحد يقول أنا ما أعرف هذا مو عيب، مو عيب. اليوم روح مولاي الكريم بعض الأحيان نقعد عند مراجع، مراجع مرجع، يجي واحد يسأل المرجع مسألة شرعية، المرجع ما يتذكر المسألة، يقول الحين ما أعرف، إن شاء الله أراجع المسألة وأعطيك الجواب، مو عيب. العيب، العيب أنه واحد يتعلم يعني هو جاهل ويقول أنا عالم وأعرف، العيب أنه واحد ما يسأل، العيب أنه واحد ما يبحث عن الطرق الصحيحة في هذا المجال، في هذا المضمار، مضمار التربية. الإمام علي عليه السلام يقول اللي ما يعرف يربي أنا أعلمه، عيب واحد يتعلم من الإمام علي عليه السلام؟ عيب واحد يسمع كلام الإمام علي عليه السلام يشوف الإمام شي يقول ويحاول يتعلم من الإمام كيفية وأسلوب التربية الصحيحة؟ وتعرف الإمام علي عليه السلام في كلامه ما عنده إطالة، لا مختصر مفيد، دائما كل كلامه ثلاثة كلمات لا غير، بثلاثة كلمات مولانا يوصل لك المعاني العميقة والدقيقة. الإمام علي عليه السلام ما يخالف الشباب وإن كان في داخل المجلس عددهم قليل، لكن اللي مرة يسمعوني إن شاء الله سمعت بأنه عدد الأخوات حضورهم مضاعف، الأخوات يسمعون، أمهات المستقبل، آباء المستقبل، خلي يسمعون جيدا كلام الإمام علي عليه السلام، شوفوا الإمام شو يقول. الإمام يقول في مجال التربية أيها الأب إذا تبي تربي ولدك هكذا ربي، شلون يا أبا الحسن؟ قال اتركه سبعا وعلمه سبعا وصاحبه سبعا. وما أروع ما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام علي يقول لما يصير عندك طفل، يصير عندك ولد، هذا الولد اتركه سبعا. اتركه سبعا يعني شنو؟ اتركه سبعا الإمام علي يقول هذا الطفل أيها الأب العزيز، هذا الطفل عنده غرائز ويحب يشبع هذه الغرائز، يحب يلعب، يحب بعض الأحيان يشوف قلاص الماء ياخذ القلاص يكسر بالقلاص، يحب يوم من الأيام قاعد على السفرة الصحن في عيش يحمل هذا الصحن ويرمي العيش على الأرض، يحب يطلع برا يقعد على التراب يلعب بالتراب، يحب يشوف التلفزيون يلعب بالتلفزيون، ما يخالف، دير بالك أنه لا يكسر الأشياء. ولكن الإمام علي عليه السلام يقول أيها الأب اعلم بأن هذا الطفل إذا ما شبع هذه الغرائز، إذا أهنت هذا الطفل، إذا ضربت هذا الطفل، هذا ابنك اللي قاعد هالشكل هو عمره 7 سنين، عمره 5 سنوات قاعد هالشكل لا يتحرك لا يتكلم، مو فد مرة شكل تقول هذا ابني ما شاء الله علي مؤدب، هذا الطفل اللي عمره 5 و4 و6 وما يتحرك يعني هذا معقد، هذا يعني معقد. أيها الأب الإمام علي يضرب ناقوس الخطر يقول أنت يا حتقدم للمجتمع نعم إنسان معقد غير منتج. واضح؟ يجي بعض الأحيان بعض الآباء الله يحفظهم يقول سيد شنو هالحكي اللي قاعد تحكي، هذا الطفل يوم اللي أضربه، يوم اللي أصرخ عليه، يوم اللي أطي كف يمين وكف شمال، هذا الطفل تقول يتعقد شوي يفتهم؟ حتى يتعقد ترفع مع هذا الطفل. من يقول لك هذا الطفل ما يفهم؟ الحين الوقت ما يسمح. وأنا هاي آخر ليالي في خدمتكم، بعد كم ليلة أودعكم إن شاء الله، وتفتكون من شري يقولون هذا السيد كل يوم يطول ساعة وربع ساعة ونص، إن شاء الله يروح وبعد ما يرجع عنا. هي أيام فقط في خدمتكم إن شاء الله. بارك الله فيكم أعزائي. إذا هذا الموضوع بالتحديد أبي نعم أطنب الحديث فيه وأوسع الحديث فيه، وعندي حقيقة عندي كان قبل فترة عامل أبحاث مفصلة حول هذا الموضوع. العلماء قالوا إذا نبي نقسم العقل إلى 100 درجة، هذا الطفل يوم اللي يصير عمره 2 و3 سنوات 85% من عقله يكتمل. 85% من عقله مكتمل إذا نقسم العقل إلى 100 درجة. يبقى 15 درجة، هذا بعد سن المراهقة ال15 درجة تكتمل، يعني نعم في طريقه إلى سن البلوغ لما يكون عمره البلوغ العقلي لما يصير عمره 30 سنة. ولكن مشكلة هذا الطفل شنو؟ عقل عنده، لكن مشكلته مشكلة البرمجة، ما يعرف يبرمج المعلومات اللي موجودة عنده، وإلا العقل 85% مكتمل. الدليل شنو أنه هذا الطفل يفتهم؟ الدليل شنو؟ أجيب لك الدليل. الدليل على أنه هذا الطفل يفتهم، مولانا اليوم ما عدنا أطفال عمرهم 2 و3 سنوات حافظين القرآن كله؟ إذا عقل ما عنده وإذا ما يفتهم شلون قاعد يحفظ القرآن الكريم؟ لا مو بس يحفظ القرآن، أكو أطفال يحفظ لك القرآن يقول لك هاي الآية في الورقة جهة اليمين وهاي في الورقة جهة اليسار، ويقول لك هذه الآية رقمها كذا في الصفحة كذا وهي تابعة للسورة الكذائية. إذن الذي يقول بأن هذا الطفل ما يفتهم هذا متوهم. الطفل يفتهم. الإمام علي عليه السلام يقول هذا الطفل عنده شخصية، يوم اللي الأب يضرب هذا الولد يطب هذا الولد يحطم شخصية هذا الطفل. ولذا أرجع أكرر، الإمام يقول هذا الأب يحيقدم إنسان معقد للمجتمع، وهذا الإنسان المعقد ممكن يصير مثل هذول الإرهابيين اللي فجروا قبة الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما. هذا الولد المعقد ممكن يوم من الأيام يشد حزام ناسف يروح يفجر زوار الحسين لأنه معقد، واضح؟ فالإمام علي عليه السلام يقول اتركه 7 سنوات خلي يشبع الغرائز الطفولية، ولكن بنفس الوقت اللي اتركه 7 إذا تقدر تعلمه الصح من الخطأ، إذا تقدر تحفظ القرآن، إذا تقدر تعلمه مسائل، إذا تقدر تحسن سلوكه فلا تبخل في هذا الجانب. الإمام يقول إذا صار عمره 7 سنوات، من 7 إلى 14، يعني 7 سنوات، 7 سنوات الثانية الإمام يقول وأدبه 7. ليش الإمام يقول من يوم اللي يصير عمره 7 إلى 14 بهذا الوقت أدب ابنك؟ لأن 7 سنوات خلاص الحين أصبح ناضج بإمكانه أن يستوعب الأمور بشكل جيد. من يوم اللي يصير عمره 7 إلى 14 سنة شوف الإمام يختار الوقت المناسب والصحيح. الإمام علي يقول يوم اللي يصير عمره 7 في هذا العمر هذا الطفل ما يشعر باستقلالية، يعني يشعر أنه هو بحاجة إلى أبوه، بحاجة إلى أمه، بحاجة إلى أهله، ما يقدر يشعر بأنه نعم أنا مستقل ما أحتاج أبويا ما أحتاج عشيرتي. لا لا لا، هو نعم يشعر بأنه ما يقدر يستقل عن أبوه وأهله. ولهذا تشوف الطفل اللي عمره 7 سنوات أو 8 سنوات إذا أبوه طقه يسكت، ما يقدر يخلي عينه في عين أبوه، يخاف من أبوه، ما يشعر بالاستقلالية في حياته. مولانا إذا تقول له تعال اطلع روح سافر يخاف، شلون أسافر وحدي؟ الإمام علي يقول ما دام هذا ما يشعر بالاستقلالية، ما دام هذا يشعر بأنه بحاجة إلى أب وأم، الإمام يقول استغل هذا الظرف أيها الأب، علمه سبعا، علمه مسائل الحلال والحرام، علمه نعم المسائل العقائدية، علمه الدين، خلي ابنك يطلع مؤمن. الإمام الصادق يقول إذا صار ابنك عمره 7 سنوات من 7 إلى 14 علم الصلاة، إذا ما صلى فقط في هذا العمر، فقط في هذا العمر بإمكان الأب حتى يعلم ولده على الصلاة يطق طق خفيف، يضرب ضرب خفيف ماكو مانع في هذا الوقت، يضرب بحيث أنه وجهه ليس أحمر وجه ليس أزرق، لأن إذا وجه صار أحمر أو أزرق ذاك الوقت يكون يدفع الدية. ففي هذا الوقت لازم تعلم ابنك. لكن تسمح لي أسأل سؤال، أقول إذا الأب ما يعرف مسائل الحلال والحرام، إذا الأب هو ما يعرف المسائل العقائدية، شلون يعلم ابنه؟ شلون يعلم ابنه مسائل الحلال والحرام إذا هو ما عنده شغل ويا الحلال والحرام، إذا هو في حياته العملية غارق في بحر الحرام؟ تشوفه إنسان مؤمن يروح مساجد، يروح حسينيات، ولكن لأن علم ما عنده، لأن معرفة ما عنده، من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري، يسقط في حفرة الحرام. هذا شو تسوي لمولانا؟ اليوم احنا نعيش في ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين، وإحنا البارحة تحدثنا عن الإمام، واليوم طلبوا من عندي أيضا أكمل الحديث، ولكن إن شاء الله أتحدث عن هذه الجوانب، يعني أتحدث عن الإمام زين العابدين، عن بعض خطط الإمام، نعم اللي تخص موضوعنا في المجال التربوي إن شاء الله. الإمام زين العابدين أكو كتاب اسمه في ظلال الصحيفة السجادية للمؤلف والمحقق اللبناني الكبير الشيخ محمد جواد مغنية. في الواقع أنا أنصح الشباب نعم بقراءة كتب الشيخ محمد جواد، لأنه يعتمد في كتابه على الأسلوب البسيط، عنده 6 مجلدات، فقه الإمام جعفر الصادق، فقه استدلالي، كتاب جيد للمطالعة. نعم، وعنده هذا في عنده 4 مجلدات أيضا في شرح نهج البلاغة، حقيقة شرح جدا جميل، لأن يعتمد على الأسلوب البسيط، ممكن تفهم نهج البلاغة من خلال مطالعتك لهذا الكتاب. عنده أيضا في تفسير القرآن الكريم، وعنده هذا الكتاب في ظلال الصحيفة السجادية. يذكر رواية مرة أنا كنت أقرأها استوقفتني هذه الرواية، يذكر رواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول الإمام زين العابدين يقول الأب المؤمن يموت، الأب المؤمن يخلوه في القبر، يجون منكر ونكير يفتحون الملف. انتوا الشباب اللي يحصلون آباء المستقبل هم يسمعوا أي رواية جيدة، يفتحون ملفه، انت ملفك نظيف اتفضل، هذه باب من الجنة، يدخلون هذا الأب المؤمن وين؟ إلى الجنة، وإن شاء الله كل يتمنى للجنة. مولانا هذا يدخل في الجنة الأب مستانس وقاعد في قصره، وإذا يجي ملك من الملائكة يقول له حج فلان، نعم، يقول له تعال تفضل خارج الجنة. فقط بين قوسين أذكر، الجنة جنتان، جنة البرزخ والجنة اللي الله وعد المؤمنين بها في يوم القيامة. اللي يدخل في تلك الجنة بعد الحساب والكتاب في يوم القيامة، اللي يدخل في تلك الجنة بعد ما يطلع منها، لكن جنة البرزخ. راجعوا هناك روايات الشيخ عباس القمي في كتاب منازل الآخرة يذكرها، اللي يدخل في جنة البرزخ ممكن يطلعوا منها، ممكن يطلعوا منها، والكلام أيضا في هذا المجال طويل. المهم الإمام سيد الساجدين يقول هذا الأب المؤمن يدخلوا الجنة، قاعد ومستانس، يجي ملك من الملائكة يقول له حج فلان، يقول له نعم، يقول له تعال شوية عندنا شغل وياك خارج الجنة. يطلعوه خارج الجنة، هو يوصل عند الباب وإذا واقف ملك من الملائكة وبيده صوت من نار، من نار، أول ما يطلع يقول له يا علي وحيره على رأسه على ظهره. المسكين هذا توه مطلعي من الجنة توه قاعد يشم هوا بارد وقاعد يأكل فواكه وتوه قاعد يطالع حور العين، وإذا صوت من نار على وجهه على رقبته على ظهره يصيح ليش تضربوني وأنا إنسان مؤمن أنا دخلت الجنة. تعرف شي الإمام زين العابدين يقول، يقول لولا لأن ابنك على ظهر الكرة الأرضية قاعد يسوي حرام، يقولهم ابني قاعد يسوي حرام أنا شكو، مو القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ابني مو زين ليش تضربوني؟ يقولوا لها صحيح ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا أنت كنت مربي ابنك، إذا كنت معلم الحلال والحرام وبعدين ابنك انحرف، احنا ما كنا نضربك، ولكن انت ايها الاب انت ما علمت ابنك، انت قصرت في مجال التربية، ولهذا اليوم لحيتك بيد لحيتك لحيتك بيد ابنك. اذا ابنك اشتهى يترك الحرام احنا ندخلك الجنة، وإلا ما دام ابنك يرتكب معصية انت ضيف عندنا ونوكلك هذا الصوت اللي من النار، ليكن لا سامح الله الأب يقصر في مجال التربية. ولهذا الأب في القار لازم ينتظر إلهي يا تهدي ابني يا تموت يموت حتى أفتك ما يضربوني، انت أمام أمرين يا الله يهديه يا يموت ويلتحق نعم بالأب يدخل داخل القار حتى الأب يرتاح، ليكن لا سامح الله أب يقصر في مجال التربية. والله 50,000 مجلس تحضر، إذا ما تبي تتعلم من الحسين وأنا بين قوسين أعتذر، لحية مسرحة مع أحد ما عندي، مجاملة مع أحد ما عندي، وأعتقد إحنا اليوم في عصر لازم تتكلم طق بطق مثل ما يقولون. أيها الآباء 50,000 مجلس تحضر وخمسين سنة هم تبكي على الحسين، الإمام الصادق قال القبر عليكم والقيامة علينا، إذا قصرت في مجال التربية والله تعذب في القبر، والله تعذب. ليكون تفكر والله خلاص أسوي أقصر وأهل البيت يشفعون، أهل البيت يشفعون. الإمام الصادق قال بهذا الشرط القبر عليكم والقيامة علينا. أنت خلص نفسك من نعم نعم، هناك خصوصية لشيعة أهل البيت، الله عز وجل يعذب شيعة أهل البيت في القبر على قدر ذنوبهم، غيرنا يعذب إلى يوم القيامة يدخلون في النار، وبعدين هناك تفاصيل كثيرة، لكن أنت موالي أهل البيت عليهم السلام يعذبوك بمقدار شنو؟ بمقدار ذنوبك. أنا أسألك يا أخي ما أقول لك سنة ولا أقول لك 10 سنوات، 5 دقائق نتحمل عذاب الآخرة؟ والله ما نتحمل. قال علي عليه السلام واعلموا أنه ليس بهذا الجلد الرقيق صبر على النار فارحموا نفوسكم. الإمام علي يقول ارحم نفسك يا إنسان ارحم نفسك. الأب يقصر في مجال التربية ما يعلم ابنه لا حرام ولا حلال، يكبر الولد ما يعرف هو هم يسوي حرام، يشوف أبوه كان يسوي حرام لا، والمشكلة الأب يفكر أنه أنا ماشي صح، يفكر أنا ماشي صح وهو 50 سنة كل حياته غلط بغلط. طيب يا أب يا أيها الأب العزيز ليش ما تتعلم تروح مجلس الحسين؟ ليش ما تتعلم؟ يدورون منه صوته حلو خلوه يركض وراه حتى يبتشينا. يا أخي ذاك اللي بتشيك وايد زين كلش زين هذا، ولكن هذا اللي يقول لك قال الصادق وقال الباقر هذا هم زين، حاول أنه تخلي بالك تروح للمجلس، ابنك يجيبه بابا تعال للمجلس، باب أنت تمون على ابنك 50 سنة أنت قاعد تصرف على ابنك، عمرك حياتك صرفتها علشان ولدك يصير محرم غير محرم، تعال بابا تعال احضر مجلس الحسين هالساعة، تعال وعد في المجلس اتعلم لك كلمة اتعلم لك مسألة، شوف الإمام الصادق شي يقول، الإمام السجاد شي يقول، مولانا ابنك ما تعلم يكبر، تربية إسلامية ماكو، ثقافة إسلامية ماكو، وإذا هذا الولد يطلع ديكتاتور لما يكبر. مو فقط صدام ديكتاتور، لا، بعض الأحيان شاب يحضر مساجد ومجالس الحسين ولكن ديكتاتور، يتزوج مولانا وإذا تشوف عنده عنف مع الزوجة، يتزوج وإذا هذه الزوجة ما أخذها بالطق. طيب بعض الأحيان ما يطلق زوجته ولكن يحرق قلب زوجته. عزيزي البعض ربما يأخذ هذا الكلام يقول السيد، ذكرنا مرة حول هذا الجانب تحدثنا، قالوا السيد ناصر المرأة. لا حبيبي، أنا ناصر الرجل والمرأة معا، أشوف وين الخطأ أخلي إصبعي على الخطأ. ما أقول النساء نعم معصومات ولا أقول الرجال معصومون، لا، وإنما هنا أخطأ وهناك أخطأ. لكن عزيزي الإمام علي عليه السلام في الوصية اللي ترك عند الإمام الحسن، السم منتشر في بدن علي، قال بني حسن الله الله بمن؟ بالنساء، فإنها وصية رسول الله، آخر وصية الرسول الكريم يوصي بالمرأة. ليش؟ لأنها عنصر ضعيف، المرأة ما تقدر نعم توقف أمام الرجال اللي عضلاته هكذا ويهرب حديد. الرجل ممكن يجي كل يوم، اليوم مزاجي أعصب، تقدر تعصب تقدر تصرخ، لكن إذا المرأة اللي تصرخ وترفع صوتها تطيها كيف؟ أنت تقدر تضربها لكن هي ما تقدر تضربك، ولهذا هي عنصر ضعيف. الإمام علي يقول هي ريحانة مو قهرمانة، توقف تعرض عضلاتك أمام المرأة، إذا ديك روح يقول لك واحد قوي يخرع شكله وعرض عضلاته أمامه، قل له تعال خلي نتخانق أنا وياك، مو تجيب لك واحدة مسكينة تعال والله خلي أضربك وأصرخ عليك. اللي متزوج خلي يعلم إذا هذه المرأة بكت لأنه أنت ظلمتها. قال رسول الله عرش الله، عرش الله يهتز لدمعة المرأة إذا ضربت اهتزازا منه لدمعة اليتيم، جمع بين دمعة اليتيم ودمعة المرأة، مثل ما اليتيم عنصر ضعيف المرأة هم عنصر ضعيف. طيب هذا الولد اللي ما خاضع لتربية صحيحة، هذا باسل لما يأخذ بنت الناس ما يرحمها، ونفس الشيء كما تدين تدان، مثل ما أنت ابنك ما يرحم نعم بنت الناس، يجي واحد يأخذ بنتك وما يرحمها، هذه هي قاعدة السماء الشكل مولانا، كما تدين تدان. أنت عزيزي اللي تظلم بنت الناس أعرف بأن يوم من الأيام إذا ما عندك أخت باكر يصير عندك بنية، والله عز وجل ينتقم منك، يجي واحد مثلك يأخذ بنتك، ومثل ما أنت ظلمت بنت الناس يجي ذاك هم يظلم بنتك. إذن التربية، الله الله بالتربية، والكلام هنا طويل والوقت ما يسمع، وأنا لازم أجي أتحدث شوية عن زين العابدين عليه السلام. ثالثا الإمام علي شو يقول؟ الإمام علي يقول وصاحبه سبعا. الآباء العزاء، اليوم إذا أنا أقول الشباب أقول الآباء، هم يوم من الأيام أنتوا شباب، يوم من الأيام أنتوا هم كان عندكم مشاكل في البيت، أنتوا هم عندكم نعم قضايا تختلفون فيها مع آبائكم. أقول كلمة ربما الكثير يأيدني بالخصوص الشباب وحتى الآباء، شايفين اليوم وسابقا الكثير من الشباب، الكثير من الشباب إذا عنده مشكلة أو عنده سر، هذا السر أبوه ما يعرفه ولكن صديقه يعرف هذا السر، صح؟ الصديق يعرف السر، الأب ما يعرف السر. ليش؟ لأن هذا الشاب يشوف صديقه أقرب من أبوه، بينه وبين صديقه ماكو حاجة، يقدر كل شيء يسولف ويا صديقه، لكن بينه وبين أبوه أكو حواجز، ما يقدر كل شيء يسولف حق أبوه مثل ما يسولف حق صديقه. شوف الإمام شو يقول سلام الله عليه، يقول أيها الأب وصاحبه سبعا. إذا ابنك صار عمره 14 سنة، 14 بعد مو وقت الزف ووقت الطيق، 14 سنة لما صار عمره كنت تحترم ابنك، لما يصير عمره 14 سنة الإمام علي عليه السلام يقول شيل الحواجز بينك وبين ابنك، خلي ابنك يشعر بأن أنت الأب صديقه صاحبه، أي شيء أي شيء يصير خلي يسولف لك ما يخالف. اليوم رحت والله بابا وحدة تحرشت فيها ما يخالف، لكن أنت بدبلوماسية بطريقة. نعم كنت تتعلم فن التعامل مع ابنك، حتى إذا ابنك أخطأ وقال لك أنا أخطأت مو تضربه مو تسبه، لا علمه بابا هذا اللي سويته خطأ. اليوم مشكلتنا إحنا ما نعرف فن التعامل مع الشاب، فن التعامل مع الأولاد ما نعرفه، هذه هي الكارثة اللي مبذلين فيها. الإمام يقول صاحبه سبعا، لما أنت الأب تصير صديق ابنك، ابنك لما تصير عنده مشكلة يراجعك، لما يراجعك أنت الأب أنت يحتنصحه يحتعلم بابا سوي كذا وكذا فترشده إلى الصواب. لكن إذا رح راجع صاحبه ما عنده تجارب في الحياة، ممكن صديقه يكون منحرف فينصح بنصيحة وإذا يوقع في حفرة أخرى. فإذا المقدار يكفي. الله الله في مجال التربية، علماء النفس قالوا قانون التربية أولا، ثانيا قانون الطعام. قانون الطعام هذا الأكل اللي تأكله شئت أم أبيت يترك آثار السلبية والإيجابية. إذا اللقمة كانت لقمة حلال، لقمة الحلال تترك أثر إيجابي، لا شعوريا أنت ما تدري لما تأكل حرام، لما تأكل حلال دعائك مستجاب يكون، لما تأكل حلال قلبك يكون صافي وطاهر، لما تأكل حلال تقدر تصلي صلاة الصبح، لما تأكل حلال تقدر تتفاعل مع قضية الحسين لأن قلبك يصير رقيق، إذا تأكل حلال مولانا تقدر تقرأ قرآن، تقدر تعمل مستحبات، علاقتك مع الله تحسها قوية. ولكن اللي يأكل حرام أول قضية الأكل الحرام تعرف شو يسوي؟ يقسي القلب، قلبك يصير قاسي، خلاص الدمعة من عينك مثل تروح برا تشوف واحد أعضاءه مقطعة عندك عادي، مشاعرك ما تتحرك تجاه الإنسان، تفقد الرحمة والإنسانية. ليش؟ بسبب الحرام. يصير عندك قدرة أن ترتكب أي معصية، بإمكانك أن تقتل إنسان. هذول اللي قاعد يقتلون ناس، أنا ذاك اليوم قلت لك لا تشوف لحية فرعون لهني، والله يوكلهم حرام، إذا ما يأكل حرام ما يقدر يقتل الناس، يأكل حرام ولهذا يفجر قبة الإمامين العسكرية. وإلا أكل واحد ابن حلال ويأكل حلال ونطف تنطف حلال يقدر يفجر قبة الإمامين، يخلي رأسه ويا رأس أولاد رسول الله. أكو واحد ابن حلال ويأكل حلال ونطف نطفة حلال يجي مولانا يا رب قربة إليك وسيارة وفخة خدش في الناس وفجر. قبل سنتين واحد مولانا صاعد على فاسكن ومولانا امتدت نفسه أنت من فوق الراسة دش في خيمة عبال هذا مجلس حسيني وطلعوا الجماعة لهم فاتحة ومرة ما طلعوا الجماعة مرة ما طلعوا انفجر قال اخ ما ادري اشتبهت روح جماعتك روح عند اسيادك روح يزيد ابن معاوية ناطرك قطع 4 منزل رقم 5 بشتر داب ناطرك بنار جهنم روح عني يعني لك اشتبهت جاي تفجر زوار الحسين يقول عبالي هذول زوار الحسين قاعد يستراحون بالخيمة روح النار جهنم خلينا نشوف هناك من ينفعك الحسين ينفعك ولا يزيد احنا الحسين احنا نقول اللهم احشرنا مع الحسين انت تحب يزيد الله يحشرك ويا اشوف من ينفع يزيد ولا الحسين. على كل حال مولانا اللي ياكل حرام يصير عنده استعداد ان يرتكب مثل هالمجازر. الامام السجال عليه السلام زين العابدين شي يقول في الوداع الاخير دخل علي ابويا الحسين في الوداع الاخير يقول وإذا الحسين ملطخ بالدم فدحال الحسين عجيبة. نعم هذا نعم ملابسه صايرة كالقنفذ، درع الحسين صاير كالقنفذ، سهام على صدره، سهام على ظهره، كم ضربة سيف غار بن الحسين كذا، وضعها في حالة يرسى عليها. يقول لما شفت أبي الحسين بهذه الحالة رق قلبي، قلت له أبا أخاف هذول مساكين ما يعرفون منو أنت، أبا عرف نفسك قلهم منو أنت. قال بني عرفت نفسي، قلت لهم أيها الناس أمي فاطمة وجدي رسول الله وأبي علي، قلت لهم هذه العمامة التي على رأسي هي عمامة رسول الله، هذا السيف الذي أنا متقلده سيف جدي رسول الله. الإمام قال له أبا لما عرفوا أمك فاطمة وجدت رسول الله سوى لك؟ قال بني قلت لهم جدي رسول الله ضربوني بالحجارة، قلت لهم أمي فاطمة وجهوا سهم نحوي، قلت لهم أبي علي ضربوني بالرمح أو بالسيف. طيب ليش الشكر سووا مع الحسين؟ سؤال، لماذا هكذا تعاملوا مع الحسين؟ هو الحسين يجاوب، قال لهم لما خطب فيهم، ولكن خطاب الحسين ما نفع معهم، قال إن بطونكم ملئت بالحرام، وهذا اللي بطنة تمتلئ بالحرام يصير عنده استعداد أن يوقف ضد الحسين عليه السلام، هذا اللي يأكل حرام يقدر يحرق حيام الحسين، اللي يأكل حرام يقدر يذبح الطفل الرضيع، اللي يأكل حرام يقدر يضرب بنات الرسالة، اللي يأكل حرام عنده استعداد يخلي الرؤوس على رماح طويلة ويأخذها طول الطريق. يقول الراوي رأس الحسين كان يقرأ القرآن وذاك اللعين كان يضربه بالحجارة. هذا الاستعداد من الذي أنتجه؟ الحرام. يا شباب ديروا بالكم من الحرام، تعرف المطعم الفلاني مطعم أكل يجي من مرة لعم لحم مذبوح في إسبانيا، دير بالك تأكل من هذا المطعم، هذا الدجاج يجي من برا مذبوح في البرازيل أو في الهند، يعني إنسان بوذي ذابح هذا الدجاج، دير بالك تأكل من هذا الدجاج اللي يجي من برا مذبوح على الطريقة الغير شرعية، وكل لحم دجاج اللي مذبوح هنا في البلد وانت متأكد مسلم ذابحه. اليوم ما تقدر تقول والله سوق المسلمين ويد المسلم. الإمام موسى بن جعفر عنده حديث جميل يقول إذا أنت كنت عايش في وسط مجتمع نظيف وبعدين أسأت الظن بهذا المجتمع فأنت ظلمت الناس، لكن إذا أنت عايش في مجتمع مخربط دين ما عنده وتجي تقول والله يد المسلمين وسوق المسلمين وتحسن الظن، الإمام يقول هذا من الغباء. اليوم مولانا تروح تبي تشتري شاورما تقول له عدي هاي الشاورما مالتك هذا الدجاج شنو، يحاول يلف ويدور وياك حتى يعرف انت شنو تبي، انت تبي دجاج مثلج يقول لك مثلج، انت تبي مذبوح بالبلد يقول لك مذبوح بالدين ما عنده، يبي يمشي بضاعته فقط مو هالشكل. الإمام موسى بن جعفر يقول دير بالك والله سوق المسلمين يد المسلم، تغمض عينك وتاكل يا اخي الكريم، اليوم ما تقدر تغمض عينك وتاكل، اليوم اكو لحم قاعد يجي من بره، لازم تتحقق الله الله من الشبهات. السبع الوقات واحد ما يدري هذا حرام، انت الشبهات كنت تهرب منها فكيف بالحرام، تعرف هذا الاكل حرام دير بالك منه. الكلام هنا طويل واكبر، روايه جدا جميله إذا أنتوا الشباب حبيتوا أذكرها، العلامة المجلسي يذكرها في بعض الشبهات، الحين الوقت ما يسمح لي، إذا حبيتوا ذكروني أذكرها إن شاء الله في وقت آخر. جدا جميلة وحقيقة كنت أذكر هذه الرواية حتى أعلق عليها. على كل حال فديروا بالكم من أكل الحرام. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول آدم عليه السلام في الجنة يوم اللي أكل، الآن على اختلاف الروايات تين أو تفاح أو عنب أو أي شيء آخر، لما أكل هذه الفاكهة من الشجرة اللي الله عز وجل نهاه عنها، يوم اللي أكل والله أهبطه إلى الأرض استفرغ آدم، يعني أدلكم الله زوع رجع، الإمام الصادق يقول بقى بقايا من ذاك الطعام في جوف آدم، وهاي هي تحولت إلى شنو؟ تحولت إلى نطفة قابيل. فيوم اللي واقع حواء انعقدت نطفة قابيل الفاسق المجرم القاتل من بقايا الشبهات اللي أكلها وين؟ في الجنة. ذاك كان شبهة الله عز وجل يوم اللي آدم عليه السلام يوم اللي أكل ما أكل حرام، أكل شبهة. نتيجة الشبهات صار قابيل الفاسق المجرم. الطعام وايد يأثر، ليكن لا سامح الله تغضون البصر عن هذه المسألة. هاي اثنين. ثالثا ويحختم هنا بعد القانون الرابع أترك لأن الوقت ما يسمح. القانون الثالث قانون الوراثة، وهذا وايد يأثر. قانون الوراثة، علماء النفس تكلموا بكلام الإسلام أيدهم في ذلك. علماء النفس قالوا هناك صفات ظاهرية وباطنية موجودة عند الآباء والأمهات والأجداد تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الأولاد. يعني أكو هسه واحد يسأل يقول شنو الصفات الظاهرية والمعنوية؟ خلي أجيب لك مثل. مولانا تروح إلى أفريقيا تشوف شاب عمره 17 سنة أصلع، تقول هذا ليش أصلع؟ يقول لك يا أخي هذا أكل ما يأكله، هذا المسكين أكل ما عنده بسبب سوء التغذية أصلع. طيب تجي مثلا تروح إلى بلد خليجي مثلا في الكويت، الناس كلهم مرتاحين ماليا ولله الحمد، مشكلة مالية ماكو، شاب عمره 20 سنة، ضغوطات نفسية ماكو عليه، مرتاح، أبوه زين، أمه زينة، عمره 20 سنة ولكن تنظر هذا أصلع. تقول هذا ليش أصلع؟ ما قاعد يأكل؟ يقول لك بلى هذا قاعد يأكل، ولكن هذا أصلع لأن شمله قانون الوراثة. أبوه أصلع، عمه أصلع، خاله أصلع، جده أصلع. قانون الوراثة صفة ظاهرية انتقلت من الأب، من الخال، من العم، من الجد إلى هذا الولد. تروح للمستشفى تشوف طفل عمره سنتين بصره ضعيف، عيونه ضعيفة، مراجعين دكتور، يصير عمره 5 سنين يلبسون نظارات، تقول هذا الطفل ليش؟ يقول لك يا أخي قانون الوراثة شمله. هذا أبوه عينه ضعيفة، خاله نفس الشيء، عمه نفس الشيء، شمل قانون الوراثة. هذه يسموها صفة ظاهرية، أصلع ولا عينه ضعيفة أو أي شيء آخر من هذا الجانب. الصفات الباطنية مثل شنو؟ فلان من الناس، الأب إنسان حقود، إنسان من داخله إنسان وصخ، إنسان متكبر، نفسيته ضيقة، ابنه يطلع مثله حقود وشايل على الناس. زيد من الناس بالعكس، إنسان طيب، إنسان كريم، إنسان صدره رحب، يحب الخير للناس، تشوف ولده يطلع مثله. ولهذا لما تشوف تروح مثلا إلى بعض العشائر، بعض العشائر مولانا تشوف رئيس العشيرة قاعد الباب مفتوحة ما يقدر يأكل إلا يجي ضيف يأكل وياه، تشوف ولده يطلع مثله لما يكبر. تروح بعض الأحيان تروح بعض الأماكن تشوف مولانا إذا دخل الضيف أصحاب البيت فقط يقولون يا إلهي متى يطلع هذا الضيف؟ ليش؟ ما متعلم يستقبل ضيف في بيته. وتروح بيت آخر لا تشعر بالخجل، هالكثر ما يعاملوك بلطف وإحسان. ليش؟ لأن أصحاب هذا البيت هم متعلمين على الضيافة والكرم. واضح؟ فمولانا هناك صفات ظاهرية وباطنية موجودة عند الآباء والأجداد، علماء النفس يقولون تنتقل وين؟ عند الأولاد. احنا طبعا ما نقدر ننظر إلى الإمام المعصوم من هذه الزاوية، ولكن خلي نجرد الإمام زين العابدين عن أنه حجة الله سفير الله. خلي نشوف زين العابدين سلام الله عليه اللي البارحة تحدثنا عنه وبينا بأن هو الإمام المنتج، خلال 57 سنة أنتج الإمام سلام الله عليه. وبينت البارحة إذا واحد يعتقد بأن الإمام كان طريح الفراش وما عنده إنجازات هذا متوهم. الإمام المنتج سيد الساجدين سلام الله عليه قدم خدمات جليلة وعظيمة وكبيرة للإسلام وللمسلمين. لاحظ الإمام زين العابدين أبوه منه؟ أبوه منه؟ سيد الشهداء، سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة. جد من الأب منه؟ الإمام أمير المؤمنين. طيب جدة منه؟ السيدة الزهراء عليه السلام. جد من حيث الأم منه؟ أيضا من حيث الأب وجدته رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب إذا هذه الصفات الموجودة في رسول الله وفي الإمام علي وفي الإمام الحسن اللي هو عم سيد الساجدين وفي الإمام الحسين، إذا هذه الصفات تبي تنتقل لزين العابدين، إيش يطلع زين العابدين سلام الله عليه؟ واضح؟ أتصور المعنى واضح مولانا؟ لما الجد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يضرب الرقم القياسي في العبادة، يضرب الرقم القياسي في العبادة. القرآن يقول ذاك اليوم اللي رسول الله كان يصلي كان يحيي الليل كله بالعبادة، الليل كله إلى أن يطلع الفجر رسول الله يصلي. حتى عندنا في بعض الروايات أنه كان يقف يصلي ويقرأ القرآن ويبكي، هالكثر ما كان يوقف رجله كانت تخدر بأبي هو وأمي، فتتورم قدماه فيسقط على وجهه الكريم. نزلت آية في القرآن، الله يكلم الرسول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله يقول له بس، شوف ايش كثر عبد النبي، الله يقول له بس ريح، الله يقول له بس. في أمر من عندنا هكذا في عبادته، الله يقول له: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لما يكون هذا الجد الحفيد شنو يطلع؟ لما الراوي وهو أبو ذر الغفاري ينقل لنا الحديث، الرسول يكلم أبو ذر الغفاري الحديث بهذا المعنى، يقول له: يا أبا ذر، يا شباب تعلموا هكذا هي العبادة الحقيقية. الرسول يقول له: يا أبا ذر، إن الجائع يأكل من الطعام حتى يشبع. واحد جوعان ثلاثة أيام ما ماكل، خلي أكل أمامه، يأكل يأكل يأكل، في النتيجة يشبع ولا ما يشبع؟ يشبع. والعطشان يشرب من الماء حتى يرتوي، واحد عطشان خلي ماء أمامه يشرب يشرب، آخر شيء يقول بس. يقول له: وأنا أصلي ولكن لا أشبع من الصلاة، ما أشبع من ذكر الله. من ومن عدنا هكذا يصلي ولا يشبع من الصلاة؟ من ومن عدنا علاقة مع الله علاقة حقيقية 100%؟ منو؟ أنا أجزم اليوم في العالم غير صاحب العصر والزمان والأبدال اللي موجودين معاه، وها تعدد 1، 2، 10 غير هذول، إحنا ما عدنا ناس بعد 100% يعشقون الصلاة. لما أتحدث عن نفسي، ليث الموسوي يصلي علشان يفتك، يقول فقط أصلي الصلاة واجبة، يلا بس أبي أخلص حتى أقول صليت. رسول الله كان ينتظر وقت الصلاة، يوم اللي يشوف نفسه مهموم، يشوف نفسه مغموم، يشوف اليوم الله مبتلي ببلية، ينتظر بس يصير وقت الصلاة. الرسول يصرخ: يا بلال أرحنا، أذن بنصلي، لأن لما يصلي يشعر بالارتياح. للرسول الكريم صلى الله عليه وآله، من ومن عندنا هكذا؟ الراوي يقول: في معركة صفين سهم ذو شعب 3، وين دخل؟ دخل في رجل الإمام علي هنا في هذا المنطقة. تعرف لما سهم يدخل ويأخذ عمق يعني شنو؟ ذاك اليوم خم ماكو مثل اليوم عملية جراحية، يجون يبنجون الإمام يضربوا أبرة علشان ينام وما يشعر بكل شيء ويجون يطلعون السهم، لا، ذاك اليوم يجيب الخنجر والإمام هو واقف ويحفر اللحم حتى يطلع السهم، يعني فد عملية صعبة للغاية. احتاروا أصحاب الإمام: طيب شلون نطلع هذا السهم من رجله؟ الإمام الحسن عليه السلام قال: انتظروا عليا حتى يصلي وقت الصلاة. يا ريت احنا علاقتنا مع الله، ما أقول كانت مثل علاقة علي بن أبي طالب، يا أخي 1% فقط، 1%، خلي علاقتنا تصير مثل علاقة علي بن أبي طالب مع الله سبحانه وتعالى. شلون نطلع السهم؟ الإمام الحسن قال خلي أبويا يصلي. صار وقت الصلاة، الله أكبر، كبر الإمام. الإمام الحسن قال الحين طلعوا السهم. جماعة إجوا وحفروا رجل الإمام، وجماعة قلبهم محروق قاعد يطالعون وجه الإمام. والإمام رايح في عالم آخر. طلعوا السهم، أصحاب الإمام استغربوا. تعرفوا ليش استغربوا؟ قالوا الحين إذا يجي واحد بطل، بطل شجاع للغاية، أبرة تدخل، أبرة مو سيف مو سهم، أبرة تدخل في يده وتنكسر. يقولوا لا نطلع هاي الأبرة نبنجك، يقول لا لا أنا بطل شجاع تعال جروها. لما يجرون الأبرة من إيده ما يصرخ ما يقول آه، لكن وجهه ملامح وجهه تتغير، صح ولا لا؟ يعني آثار العوار تظهر على وجهه. أصحاب الإمام علي شافوا لا، سهم طلعوا من رجل الإمام، وجه الإمام ما تغير. سألوا الإمام الحسن قالوا له أبوك علي بن أبي طالب لما طلعنا السهم من رجله ما حس بالألم؟ قالهم لا. قالوا له شلون ما حس بالألم؟ قالهم لأن علي بن أبي طالب إذا قال الله أكبر بعد لا يشعر إلا بوجود الله فقط. إذا قال الله أكبر خلاص يتجرد عن الدنيا، فقط الله، يعيش مع الله بعد. لا يعرف ولد، لا يعرف دنيا، لا يعرف عدو، لا يعرف سهام جاي، هذا خلاص الله أكبر بعد، انقطع عن كل شيء. هذه العلاقة لله. الإمام زين العابدين كان مثل أجداده، يصلي في كل ليلة 1000 ركعة. ليش يسموه سيد الساجدين؟ مو بس الشيعة، روايات السنة والشيعة تقول الوحيد اللي الله يناديه في يوم القيامة أين سيد الساجدين هو زين العابدين. يصحول ذث فنات، هو واحد وموسى بن جعفر الثاني. يعني شنو ذث فنات؟ يعني هالكثر ما يسجد الإمام، هذا اللحم هنا في الجبهة يطلع لحم، لحم ميت، اللحم يموت، يجيبون مقص يقصون هذا اللحم الزايد. هاي هي الثفنات، هي الطبوب الإمام بالثفنات، يعني من كثرة سجوده هذا اللحم يموت فيستمع يقصون بالمقص. كان يصلي، يوم من الأيام يدخل عليه الإمام الباقر، والإمام نحيف وعباده عباده. الإمام الباقر قال له أبا شوية ريح، أنت وايد تكثر من العبادة. إيش قال الإمام سلام الله عليه؟ قام أكو صحيفة، جاب الصحيفة طالع فيها، ثم نعم هذه الصحيفة ضربها على الأرض، وراح يبكي بكاء عاليا وهو يقول أين عبادتي من عبادة جدي أمير المؤمنين، وخر لله ساجدا. هالشكل كان الإمام. شو نسوي حتى احنا نصير مثل زين العابدين سلام الله عليه؟ مولانا مو زين العابدين، تتذكر البارحة لما قلت لك محمد عبد مفتي الأزهر يقول الإمام سيد الساجدين رب 100,000 عبد. تعرف هذول العبيد مو فقط كانوا علماء، كانوا علماء من جانب، وفي قمة الإيمان والتقوى من جانب آخر. يوم من الأيام صار قحط في المدينة، الآبار جفت، طلعوا الناس للاستسقاء. أنا كنت أختصر مع الأسف شوية، طولت في المقدمة، والحين وصلنا إلى زين العابدين، الوقت قام يداهمنا. مولانا خرجوا 3 أيام دعاء وتضرع إلى الله، ماكو جواب، قطرة واحدة ما نزلت من السماء. الراوي يقول وإذا أشوف عبد أسود. بعض الأحيان لما تطلع برا تشوف لك إنسان مسكين لا تستحقره، أنت ما تدري هذا منه، بلكي هذا ولي من أولياء الله، ما لازم أحد يستحقر أحد أبدا. لا تقول أنا أحسن من فلان، الله يعلم أنا أفضل منك ولا أنت أفضل مني. لا تقول، لا تخلي قاعدة في حياتك أبدا تقول أنا أحسن من فلان. إن أكرمكم عند الله، الله يعرف البواطن، الله يعرف منه أحسن من أحسن. فمولانا عبد أسود هذا الراوي يقول شفته طالع من المدينة وتارك الناس ماشي بروحه، وين رايح ما أدري. يقول قلت خلي أمشي وراء أشوف هذا وين بيروح. يقول مشيت وراه وإذا أشوف هذا العبد يلتفت يمين شمال شاف ماكو أحد وقف على تل ورفع يده قال إلهي بحقي عليك. بعد ما مخلص يقول السماء اهتزت ونزل المطر. عجيب، هذا منه اللي فقط يقول إلهي السماء تمطرب؟ لا، ومطمئن من نفسه يقول لي بحقي عليك. منو هذا؟ يقول شفت رد إلى المدينة، قلت خلي أشوف هذا وين يروح. يقول مشيت وراه وإذا دخل في بيت الإمام زين العابدين. يقول عرفت هذا واحد من عبيد الإمام زين العابدين. يقول جيت عند الإمام قلت له سيدي تبيعني هذا العبد؟ الإمام قال له احنا ما عدنا سوق عبيد، ما نبيع أحد، لكن انت منو تبي انا اعطيك اياه، من تبي؟ قال له ما ادري الحين قبل قليل عبد دخل في بيت. قال له احنا عدنا اكثر من 1000 عبد الحين في البيت، وبيت الإمام كان من نعم اكبر البيوت في المدينة كما تعلم. الإمام جمع العبيد قال له ولا واحد من هذولة؟ الإمام قال اكو واحد غيركم؟ قال له لا اكو واحد، هذا شغله شنو؟ شغله ينظف الجاخور، أدلكم الله المكان مال الخرفان أو نعم الأحصنة، يجمع أدلكم الله نعم نجاسات الحيوانات في الجاخور. قالوا له فقط واحد، قال جيبوا جابوا، قال إيه، قال هذا اللي أنا بحب عنه. الإمام قال له يا فلان أنت من اليوم أنت تشتغل عند هذا؟ هذا العبد التفت على هذا الرجل قال له ويحك، ما الذي دفعك أن تفرق بيني وبين سيدي زين العابدين؟ أعرفك تعرفني جاي وراي عميد، خليني عند الإمام زين العابدين. قال ما رأيته منك، أنا شفت منك شيء ولهذا السبب أليك عندي. قال وماذا رأيت؟ قال أنا شفتك لما أنت وقفت على التل وقلت يا رب حقي عليك. هذا العبد شنو سوى؟ العبد رفع ايده قال له الهي كان هناك سر بيني وبينك، وهذا السر هذا عرفه، الهي لا تخلي هذا اليوم يكمل علي، اخذ روحي في نفس المكان الله اخذ روحي. هكذا كانوا هذول تلامذة الامام سيد الساجدين. اذا هو سيد الساجدين شنو كان؟ الله يا شباب اقرأوا كتاب أضعف الإيمان كتيب عن الإمام زين العابدين، وهكذا عن سائر أمة أهل البيت، اعرفوا حياة أهل البيت حتى تخلدوهم في كل حركاتكم وسكناتكم. رسول الله كان قمة في الصبر، أمير المؤمنين قمة في الصبر، سيد الساجدين هم كان كذلك، كان قمة في الصبر. يكفي زين العابدين، بعد ألملم الموضوع لأن الوقت ما يسمح، يكفي زين العابدين أنه شاف كربلاء بشكل مباشر، يكفي زين العابدين عليه السلام أنه عاش التفاصيل بعد كربلاء لحظة بلحظة، لما داسوا صدر الحسين، لما حرقوا الخيام، لا أضوية شوية خفوهم حتى نأخذ القلوب هناك إلى كربلاء السيد الساجدين، هذا المظلوم اللي يعيش كربلاء بشكل مباشر. الله يعيش لحظة بلحظة سبي النساء. شباب لا تخلوني مثل كل ليلة أقولكم لا تطالعوني ولا تخلوا عينكم بحدي. أعزائي هناك آداب، تعرف شنو آداب في الحضور في المجلس؟ أكو آداب، يعني الآداب هذه يقول لك إذا ما تقدر تبكي، إذا سمعت موقف مشاعرك ما تحركت، لأن هذا المجلس فيه حضور لأهل البيت، إذا ما تقدر تبكي خلي إيدك على ودك نزل رأسك، مو احتراما للخطيب، خلي يولي الخطيب عيد الخطيب، لكن احتراما لفاطمة الزهراء عفية بيك، احتراما لسيد الشهداء، احتراما للحسين نفسه، احتراما للسيدة زينب. أكون ممنونكم، أقبل أياديكم، أقبل رؤوسكم، لا تخلون عنكم، مو بغط وياي ويا أي خطيب، لا تخلون عنكم بعين الخطيب، لا احتراما للحسين نزل راسك حتى إذا ما تقدر تمشي. عفية بارك الله فيكم، هذه من آداب الحضور في مجالس الإمام الحسين عليه السلام. أن واحد لا ما يقدر يمشي يتباكى، ومن تباكى وجبت له الجنة. الإمام الصادق يقول عفية بكم، فيعيش لحظة بلحظة التفاصيل الإمام زين العابدين. لكن أكو مصيبة، أكو مصيبة ما أدري سوت بالإمام زين العابدين. بعد تبكم حرقوا عمامته، رأس الشريف اهترى، هذه كلها ولا شيء. شاف رأس الحسين أمامه أيضا صبر، لكن ما أدري أكو مصيبة. يوم اللي شاف الإمام زين العابدين صاح ليت أمي لم تلدني. الله الله، شنو هالمصيبة اللي الإمام يقول ليت أمي لم تلدني؟ ومتى قال هاي الكلمة؟ تعرف يوم اللي كانوا مربطين السيدة زينب وأم كلثوم وسكينة وفاطمة ورقية، ها والبنيات مربطيهم بالحبال والسلاسل الحديدية، ودخلوهم على منو؟ والله صعب على صاحب الزمان يسمع بنات أمير المؤمنين، لأن صاحب الزمان عنده غير على بنات رسول الله. لما دخلوا بنات الرسالة على يزيد الفاسق الفاجر ابن الحرام مولاي، ويزيد بالله عليك لتبقى ساكت تسمع الكلمة، ويزيد يتصفح وجوه النساء واحدة واحدة. الله أكبر، وينهم الغيارة حتى يصيحون؟ وينهم الغيارة حتى يصيحون؟ وعرض محمدا وبنات محمدا. الله أكبر، يتصفح الوجوه ويسأل أنت منو؟ هذه منو؟ صعب على زينب تجاوب، صعب على أم كلثوم. يقول وصل الدور إلى سكينة، سكينة جايبة إيدها مغطية وجهها وتبكي. قالها منو أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قالها ليش تبكين؟ قالت كيف لا أبكي وما عندي شيء أغطي وجهي منك ومن جلسائك. اللهم يرحم هاي الأصوات، عافية بيكم عافية بيكم. لا ما شاء الله اليوم المجلس بتغير، اليوم الشباب ناوين يفتحون صفحة جديدة مع الحسين، اليوم الشباب ناوين ما يستحون مع الحسين. عافية عافية يا الله بحق الحسين. هالشباب هالآباء هالأخوات اللي يسمعون، ربي بحق الحسين انظر نظرة خاصة لهم هذه الليلة. اللي عنده مريض يا رب بحق زين العابدين، من على مريضه بالصحة والعافية هذه الليلة، وإن شاء الله عواقبكم جميعا بخير ومع الحسين في الدنيا والآخرة. يا الله وقفوا بنات الرسالة أمام يزيد، لكن الإمام السجاد واقف والنساء واقفات، صار موقف حرق قلب الإمام زين العابدين وقلوب بنات الرسالة. تعرف شنو شافوا؟ يقول الراوي يزيد أمر جابوا طشت، جابوا غناء وخلوا في راس الحسين. ثم أمر بالخيزران اللعين، كان يجيب إصبعه يفتح فم الحسين ويأخذ الخيزران يضرب على أسنان وثنايا أبي عبد الله. لما كان يتعب كان يشيل ايده ويضرب شفتا ابي عبد الله الحسين، ويقول ليت اشياخي، نعم ليت اشياخي ببدر كذا شهدوا. جزع الخزرج من وقع الاسر الى ان كان يوصل الى هنا اللعين، يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يقول الراوي فاطمة بنت الحسين نظرت إلى يزيد يضرب شفتا أبو الحسين، ما تحملت ركضت وين العمتها زينب، حضنت عمتها، عم قولي ليزيد لا يضرب شفتا أبي الحسين. عما انا ما ادعم الا اليوم هذا الموقف، الحين الله يصبرها زينب، ليه زينب متحملة؟ ليه زينب تقدر تشوف هذا الموقف؟ الله أكبر. يقول الراوي حاولت أن تصبر نفسها زينب، إجاز الله وقفت أمام يزيد. الله يساعدك عم زينب، الله يساعدك. وقفت نظرت سعد طالع راس الحسين. تدري ايش قصة عم وحدة تبتل زينب تشوف راس أخوها مطشين؟ وساعة تنظر إلى تلك الخيزرانة، تعرف شو تمنت زينب هناك في ذاك المجلس؟ اسمع اسمع، خلي أجيب لك صوت زينب، أقول لك صوت زينب. نظرت إلى يزيد قلت له يزيد يا ابن أبو سفيان، أنا يا ويت سبع القنطرة الباز عافية يا ريت أبو فاضل موجود ويشوف هذا الموقف. أنا يا ريت سبع القنطرة عباس موجود ويشوفك قباضي تضرب راس اخوي ضعوف، يا تضرب راس اخوي يا ضعوف. الله اكبر. وبينما هم كذلك والسيدة زينب تتحدث، وذكرت الخطبة المعروفة أمن العاقل ابن الطلقاء إلى آخر ما قاله، هناك روايتان، رواية السيدة زينب مع هند في خرابة الشام، وهذه الرواية الثانية اللي نقلها أيضا. يقول الراوي هند خلف الستار زوجة يزيد كانت جالسة، وقفت على قدميها قالت عجيب، أشو أسمع صوت علي بن أبي طالب في مجلس يزيد؟ وعلي قتل سنة 41 للهجرة، عدا خدامة جارية ويعك ينظري من المتكلم. راحت اجت قالت سيدتي المتكلمة امرأة، قالت روحي اسألي من اسمها وابنة من. راحت الجارية بيت الدعاء يا الله، عادت قالت سيدتي، قالت بلى، قالت المتحدثة زينب ابنة علي. الله فقدت شعورها، مو قادرة تستوعب، بدون حجاب دخلت في مجلس يزيد اللي يزيد قام وغطاها بالعباية. قالت لويحك يزيد تستحي، ما تقدر تشوف مرتك بلا حجاب، وهؤلاء بنات رسول الله، نعم وجوههن كاشفات ومكشفات الوجوه امام الرجال. اجت ورمت بنفسها على قدمي زينب، سيدتي سيدتي انت زينب، انت بنت علي، انت بنت الزهراء، اذا وين الحسين؟ وين ابو فاضل؟ وين كذا؟ نعم بني هاشم حتى يشوفوك. الله. يقول الراوي زينب شافت هند قالت لها يا هند ان كنت تسألين عن زينب يا ما انا زينب اليحسون، انا زينب اليحسون عني، انا سليت المصايب ما سلمني، انا تمرمرت من زغر سجري، اي انا تمرمرت من زغرايا يا ارسلني يا انت سالتيني عن الحسين عن زينب، انا زينب وسالتي عن الحسين، وان كنت تسالين عن الحسين فهذا رأسه بين قدمي مذبوح من القبا عين المنادي وحسينا. الله. وإله تلتفت وإله المسدية بنت علي والمذبوح أبو علي. ها يقول الراوي زينب عنها بعد كلام ويهن قامت تتكلمها الهند مثل واسألكم الدعاء، تقولها يا هند خان الدار مريم اي والله خان الدار ولا انت وين مجلس يدين واجابت علي والله خان الدهر بينا اليوم واحد من أصدقائي يقول لي سيدنا فقط بالقرى واللون قلت له لا إن شاء الله عدى أشبال الزهراء واللون وفعلا اليوم والناس جزاكم الله وإن شاء الله في هالبيت لو تطول حقه إن خان الدهر بينا أخونا القتل وحنا السبيل يا أخونا القتال وإحنا يا السفير ولا طارش يصل المدينة يخدر هلي بالجرع لينا يا هل والله وسافة الليالي اخترت بينا يا وسافة يا الغدر يا تبين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله الأخوات يسمعون أخواتي إن شاء الله في مجلس بيت ناخده نعم مأتم بنات نأخذه إن شاء الله ساعة 8 ليلة الجمعة حسب الطلب أكون في خدمتكم إن شاء الله إذا أكو أسئلة كذا حاضر إن شاء الله ليلة الجمعة إن شاء الله من ساعة 8 إلى 9 إلى ربع فقط فإن شاء الله تجهزون أسئلتكم وأكون في خدمتكم. أما أعزائي الشباب إن شاء الله من باكر يخصص في وسط المجلس مساحة كبيرة من المسائل الشرعية كثير من القضايا اللي أنا أدري أنتم تعرفوها باكر إن شاء الله تعالى. طبعا بعد ما أستأذن من سماحة الشيخ وسماحة الشيخ حفظه الله إن شاء الله الكثير من القضايا بأسلوب بسيط باكر أبينها حتى إن شاء الله أبدا أحط طبعا تليفوني مسجل وإن كان اتصالات خفيفة وقليلة. أتمنى إذا أحد عنده سؤال مو فقط تتصلون علي وإنما المشايخ الأعزاء السادة نعم علماء البلد تحاولون تراجعوهم دائما. واحد من أصدقاء كان يقول لي سيدنا البعض من الشباب يستحون يتكلمون مع رجال الدين. ليش تستحون على البعض؟ ليش بدل الدين بعبوع يخرع يخوف؟ أنا واحد من الناس فقط اسمي ليث يعني الأسد الغاضب لكن في الحقيقة أنا ألطف مثل ما أكون فأنا ما أخرع ولا المشايخ يخرعون. حبيبي عندك مشكلة عندك مسألة دائما تعالوا واسألوا الله يحفظكم. فأنا بس أخصص مساحة كبيرة للمسائل الشرعية وأتمنى حقيقة فقط الليالي الأخيرة اللي في خدمتكم وأنا ضيف أتمنى أنه أشوفكم من ساعة 9 في المجلس. جزاكم الله خير الجزاء لقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولا سيما المنظورين وهكذا لقضاء حوائجكم رجال ونساء اللي وصوني والكثير حقيقة عندهم مشاكل وما أقدر أعدد وأذكر القضايا. إن شاء الله كل من عنده حاجة في مجلسنا رجال نساء إن شاء عندك حاجة في قلبك هذه الليلة بحق زين عابدين تأخذها. واسمحوا لي أن أشكر الأخ العزيز وين كان ما أعرف اسم هذا المجلس هذه الليلة هو متفنديه فأسأل الله بحق زين العابدين يتقبل عمله وبحق زين العابدين إن شاء الله يجعل هذا نعم هذا الكثير والقليل في نفس الوقت في ميزان أعماله ويكون مع الحسين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. نرفع أيادينا بتضرع وبتذلل إلى الله عز وجل لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل فرج إمامنا المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المستغيثين. اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي بزين العابدين وسيد الساجدين يا الله عجل